وما يعود في لقاء هذا الى التقويات. فكما اتفقنا لقاء للتفسير ولقاء للفقه، فكان اللقاء الماضي للتفسير ولقاء اليوم مع الفقه. ولكن قبل ان تتحدث فيما اعتبرت ان اتحدث فيه واتفقت مع نفسي عليه، اود ان اقول كلمه. اولا كل عام وانتم بخير، وانا شعبان وولد مدبرة ونحن على ابواب رمضان. وحقيقة قبل ان يتسلط منا شهر شعبان اريد ان ابين نقطة سئلت ونسأل فيها كثيرا. هذه النقطة تتعلق بشهر شعبان. شهر شعبان النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لم يخص فيه يوما واحدا بالصوم كما يعتقد الكثير منا وكما يدعي عوام الناس، حينما يخصون اليوم الخامس عشر من شهر شعبان بالصوم على اعتبار انه اليوم الذي حيلت فيه القبلة. وقد تحدثت منه وقت طويل عن تحويل القبلة، وقلت ان الصواب عن تحويل القبلة انه كان في شهر رجب ولم يكن في شهر شعبان، ولا اعتبار لي بما يفعله الاعلام الكبار العلماء لا اعتبار لي بهذا. فاقول ان تحويل القبلة، وانا اريد ان اقول هذه الكلمة، من اراد ان يحقق ذلك عليه بفتح الباري شرح صحيح البخاري ليرى كلام الأئمة الأعلام كابن حجر وغيره في هذا الموضوع عشان تعرف الحكم الفيصل في هذا. بعدين نبدأ إلى أن نقص اليوم الخامس عشر لصوم، وهو حقيقة من السنة أصلا صوم هذا اليوم، لأنه آخر الأيام القمرية اللي هي 13 و14 و15. كيف تأتي الأعداد ونتحدث عن كل يوم ده بس 3 أيام 13 و14 و15 يسمى لك صيام هذه الأيام؟ حقيقة شهر شعبان يأتي بين شهرين كريمين، الشهر الأول هو شهر رجب وهو شهر الله الحرام، والشهر الثاني هو شهر رمضان وهو شهر الصيام وشهر القران. النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام اتخذ سنه في شهر شعبان انه كان يكثر الصيام في شهر شعبان، ولذلك السيده عائشه كما روى البخاري في صحيحه تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك انها ما رأته اكثر صياما من شعبان، يعني ما صام تقريبا شهرا اوشك على ان يتمه الا شهر شعبان، طبعا بخلاف شهر الفريضة وهو شهر رمضان شهر الصيام اكثر. لكنه كان يكثر لا يخص يوما واحدا بصوم ولا ثلاثة ايام بصوم، وانما كان يكثر من صيام شهر شعبان حتى كما قلت يكاد ان يصوم الشهر كله. الكلام ده احيانا بيتعارض مع نفس النقطة التي اردت ان استوضحها وقد قلت فيه، انه جاء حديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوم، اذا انتصف شعبان فلا تصوم. اصبحت القضية فيها شيء من التضارب. انا قلت في مقدمة كلامي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صوم شعبان، والان اقول النبي نفسه عليه الصلاة والسلام قال اذا انتصف شعبان فلا تصوم. كيف ترتب كلا النصين مع بعضهما؟ ازاي انا اوفق بين النصين؟ هل اصوم فعلا اكثر شعبان ولا اصوم في النصف الاولاني واترك الصيام في النصف الثاني؟ كيف يتفق كلا الحديثين؟ حقيقة لما تتجارب الاحاديث واحيانا يكون التضارب تضاربا ظاهريا، فكما اقول احنا بننظر اولا هل احدهما صحيح والاخر غير صحيح؟ والله لو ثبت لي ان احد الحديثين صحيح والاخر غير صحيح انا بعمل بالايه؟ خلاص القضية منتهية. لكن المشكلة اللي تأثر ان خبر عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان تقريبا يصوم شعبان كله صحيح. والخبر الذي معي اذا انتصف شعبان فلا تصوم ايضا صحيح. فهل السنة تتضارب مع بعضها؟ البعض الاخر يقول لك والله كان يصوم اكثر شعبان يبقى دي خاصية دي، اما بالنسبة لنا احنا فلا نصوم الا في النصف الاول. هذا كلام ايضا غير مسلم به. امال ايه الكلام؟ سمعني الصلاة الاخرى من الكلام. الناس عندنا كما يقول المحققون صنفان، صنف اعتاد كثرة الصيام، يعني في بعض الناس بتجد انه يحافظ ويواظب على صيام يومي وافطار يومي، ودول اللي اخذوا يعني خير الصيام صيام يوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. فبعض الناس اخذ صيام داود فهو يصوم على الاطلاق يوما ويفطر يوما في اي شهادة في العمل. وبعض الناس اعتاد ان يصوم الاثنين والخميس وهو يعلم انهما سنة سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فعن يوم الاثنين قال فيه ولد وفيه بعث وفيه نزل علي اول آية من القرآن، فأيضا فيه ياجر وفيه توفي وصعد الى ربه سبحانه وتعالى. اذا كان يصوم يوم الاثنين لهذا، وكأنه يقدم الشكر لله لان هذا اليوم ان الله سبحانه وتعالى انعم فيه عليه بنعم شتى، فكان يصوم يوم الاثنين على الاطلاق. ويوم الخميس كما اخبر ترفع فيه اعمال العباد، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يرفع عمله وهو خاص. اذا في من الناس من اعتاد ان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وضم الى هذا انه كان يصوم الايام القمرية من كل شهر عربي 13 14 15، وفي سنة اخرى وهنا صيام الثلاث ايام غير الايام القمرية من كل شهر عربي ايضا. والسنة فيها التمايز، احنا بعض الناس يخص اول الاشهر العربية بالصوم، يقول لك النهارده اول ربيع لازم يصوم. من قال هذا؟ النهارده اول شعبان لازم يصوم، النهارده اول ربيع لازم يصوم. الثلاث ايام لك ثلاثة ايام على غير الايام القمرية تصومها، ولكن لا تثبت لها حدا، يعني ما تعلقش بغير الشهر على طول، لا كما قال الفقهاء يسمي فيها التناول. يعني الشهر ده تصوم في الثلاث ايام الاولين، الشهر اللي بعديه اصوم الثلاث ايام اللي بالاخر، الشهر اللي بعد اللي بعديه اصوم بعد الاول بشويه، الشهر اللي بعديه اصوم قبل الاخر بشويه، وهكذا. ففي ناس اعتادت صيام الثلاث ايام القمريه وصيام الثلاث ايام اللي انا بتكلم عنهم وصيام الاثنين والخميس. وفي بعض الناس تكتفي بالايام القمرية، وفي بعض الناس تكتفي بالاثنين والخميس. اذا احوال الناس تتفاوت، وفي بعض الناس لا يصوم على الاطلاق الا اذا كان فيه هناك بقى صيام، يعني صيام ده له فضل كبير كيوم عرفة وكيوم عاشوراء يبدا يصوم هذا الايه اليوم يكتفي. اذا المحققون قالوا الناس صنفان، صنف من الناس اعتاد الصوم وألفه، وصنف من الناس لم يعتد الصوم. من اعتاد الصوم وألفه له فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو انه يسن له ان يصوم اكثر شعبان سواء في اوله او في اخره. اما من لم يعتد الصوم فإذا منتصف شعبان فمن السنة له ألا يصوم. ليه؟ قال لأنه لو صام وداخل عليه رمضان قد يصيبه هذا بالكسل والتعب والعنف، فكي يستقبل رمضان قويا نشيطا يسن له أن يفطر النصف الثاني من شهر شعبان، لأنه مش معتاد الصوم فلو صام اكثر شعبان هتكون حالة على ان في يجي عليه رمضان زي ما احنا بنقول البطارية هتكون ايه تبلغ. طب ليه بقى وليه ضيع فريضة من اجل نافلة؟ بيقول لك لا، فلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا ايه فلا تصوم. اقلنا اذا انتصف شعبان فلا تصوم لا يؤخذ على اطلاقه ولكل الناس، وانما يراعى فيه الضعفاء ويراعى فيه الذين لم يعتادوا الصوم. ومن ذلك قلت هذه ادوية تصرف لمن كان به ما يستحق هذا الدواء. يعني مش كل واحد بياخد من ده واحد، مش كده ولا ايه؟ فكل واحد ياخد ما يتفق مع حاله ومع وضعه. فهذه النقطة انا اردت ان ابينها ان بعض الناس بيلتبس عليه كلام نصين وبيعتقد ان فيه تجارب بين فعله وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعود الى الفقهيات. وحقيقة نحن تحدثنا عن الوضوء وعن الاغتسال وعن التيمم وعن المسح على الخفين وما الى ذلك. اليوم اريد ان افصل في قضية هي ايضا من اهم القضايا التي تتعلق بالصلاة، الا انها قضية الامامة. الامامة في ايه؟ في الصلاة. وفي البلد ما عايش تسمعين الامامة في ايه؟ في الصلاة. وحقيقة نعم عايش في ايه؟ طب يقول الله يرضى عليك سمعني الصلاة بدر ما عايش في الله. حقيقة هناك من الامور الدينية ما لا يعرف الناس جسامته ويعتقدون انه سهل وانه يسير. في موضوع الاذان النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام امر الناس ان يستبقوا اليه حتى ولو لم يجدوا الا للصلاة لاقترعوا عليه. فيمكن فيه حث على التسابق الى الاذان. لماذا؟ لان الجميع قد يحصل الاذان، لكن هناك امور لا تؤخذ الا بحقه، والذي يتصدى لها له مواصفات وشروط معينه. ان اختلط كما قلت الحابل بالنابل المساله بقت يعني على مصراعيها وكل يبني بجلده. احيانا يتقدم لي امام من لا يستحق ان يكون اماما، وارى ان البعض يتسابقون على الامامه. يعني في بعض الناس بتتكالب عليه فتقريها نشان يوضع على الصدر، لا عايز يتقدم الامامه ولا عايز يتقدم الامامه، ولا ينفع على الامامه والله يعني يتفضل تقدم وتبقى مشكله. واحيانا يقدم الامامه شاب او اقول قد لم يبلغ بعد او بلغ ولكنه لم يمكث بعد البلوغ طويلة 14-15 سنة ويتقدم من امامة. وللأسف الشديد حدثت شبه مهزلة في مسجد من المساجد، ولا اريد ذكر اسماء ولا تحديد اماكن، اللي تقدم اخ عنده 16 سنة الامامة وبعد الصلاة كانت مجزارة بين الشباب وبين الشيوخ، وخرج واحد بيحلف طلاق بالثلاثة ان الصلاة دي باطلة وما هياش نافعة. ليه؟ قال علشان ازاي يقولهم في الطلاق عاجل. كل واحد النهاردة بيحكم على هواه بيحكم على كيفه. اما لما تيجي تسأله وتقف تتكلم معاه طيب تعرف ايه عن احكام الامامة، يطلع اجهل من دابة ولا هواش عارف اي حاجة. لكن لما كل واحد نصب من نفسه مفتيا. وبعدين ظهرت تساؤلات اخرى كثيرة. ان واحد من ابني بعتلي سؤال، امام يشرب الدخان بضخم هل يجوز لي ان اصلي وراءه؟ سؤال. سؤال اخر، امام مبتدع يعني مثلا من بتوع السوق ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا يصلي بالناس هل يجوز لي ان اصلي خلفه؟ تساؤلات كثيرة زي ما قلت بنسمع ردودا عليها ما أنزل الله بها من سلطان وهي تخلو من العلم ولا حيلة فيه. أنا أريد قبل أن أدخل على موضوع الإمامة أن أقول كلمة. صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يفرون من الإمامة كما يفر أحدهم من الأسد. يعني يسجد على سبب لما أسد يطلع لك هذا حالك إيه؟ صحابة كانوا يفعلون هكذا. كان الواحد فيه يفر من الإمامة كما يفر من الأسد. لماذا؟ لأن الإمامة ليست بالتشريف وإنما هي تكليف وتكليف خطير وشاق وصعب. ما بتفكرش ان الزغف معناها اهتمام يعني احنا كده شرفناه. لا ده نحن حمل الله عبئا كبيرا. لماذا؟ لان بنفس الحديث الامام ضامن. ما معنى ضامن؟ يضمن صلاه نفسه ويضمن صلاه كل فرد يصلي خلفه. كل واحد بيصلي وراه صلاته متعلقه في رئاده مين؟ الامام. انا لو اصلي للفرد لو اصلي لوحدي اساءت في الصلاه فوزري على نفسي. ولكنني لو صليت الامام واسات في الصلاه فاجزار كل من المؤمنين خلفي في رقبتي. طب دي سهله؟ دي كده يعني بسيطه؟ شايفينها كده يعني تتحملها انت ولا تحملها انا؟ طب انا لما اقول ذلك تتجد ايه؟ حتى في السهر الصلاه اما بيه المأمون نفسه خلف الامام بنقول له ايه؟ لا سهو عليك لان في امام بيتحمل. في امام بيتفق على صلاته هو. ولو سهى الامام السهو بيعم لكل مين؟ جميع الامام. يبقى ليه؟ لان زي ما قلت لك مقياس الصلاه والصلاه كلها في رقبه من؟ في رقبه الامام. بس انا قبل ان اقدم على هذا اسال نفسي هل انا ادي المسؤوليه وادي ان انا اتحمل صلاه كل هؤلاء ولا انا مش قدها؟ النهارده بلا وعي وبلا فهم وبلا تفكير في تسابق على الامامه ويزعل من يجي يتفضل ويزعل من دخل وهو موجود ولا عايز يخش ولا يجري ولا يزق ده. طب انت احنا فاهمين احنا فاهمين ده احنا فاهمين الموقف اللي احنا واقف ده. والله ما راينا واحدا يقف اماما. ما راينا واحدا يقف اماما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول وهو مريض مولى ابا بكر فليصلي للناس. ابا بكر يروح يجيب عمر يقول له تعالى سلم. عمر يقول له والله ما حد يصلي غيرك انت. سبحان الله. طب ما وقت القدر يا سلام. ده النبي قال لي بقى بقيت انا خلاص. لما كل واحد عارف ان يحمل هو مش قد وعايز يحمله لمين؟ الاخر. ده شايف ان ده اسى ابتل يقول لا لا لا انت اسى. جميل. لماذا سهم وعي هؤلاء ومعرفتهم لهذه المسؤوليه الخطيره؟ نعم. انا لسه انت حاجة. ده انا لسه هقوله هقوله يا عم. اصبر عليا. انا لسه مش اي حاجة. انا لسه مش اي حاجة. لا يا ولي لما هتقف دارك وانت قدامك ولا 20 دارك. باذن الله وانت طيب دارك. ده انت كده عارف من دول دارك. خلينا الاول نعرف مين اللي يستحق يصلي وراه. وبعدين بقى نعرف مين اللي يستحق ايه. سمعني السنه يا ابن عبد الله. فالاسلام حتى لا يختلف الناس وضع شروطا وضوابط لمن يمثله امام. ما كان المسلمين المفروض بننتقي الامام. لكن علشان انا انتقي الامام لا انتقيه محبة ولا انتقيه مضمارا ولا انتقيه سنا. لا لا لا ده في مسائل موازين يوزن بها الرجال عشان نقول ده هو افضل واحد يقف امام. عشان نقول ان ده افضل واحد يقف امام. علشان كان نصب اماما الامام ده بدأوا أولا في الحديث عنه بمن نبدأ؟ مين يكون من واحد؟ احنا جماعة موجودين في المسجد. فينا الفقيه وفينا حامل القرآن. يعني أحيانا يكون الرجل ذا فقه عنده فقه لكن هو لا يحفظ القرآن كله. وفي واحد يحفظ القرآن كله ولكنه على غير فقه. فيكون فينا الفقير وفينا الحافظ وفينا الكبير لوحظنا فينا واخد بالك نقعد نختلف. طيب نقدم الفقير ولا نقدم الحافظ ولا نقدم الاكبر فينا؟ انا احب اقدم مني واخد بالك يقدم لي حد مني. ده عندك حاجه بتجيب بيها الفقير نقدر كلنا ده انت على كده تخليني ثلاثة جهاز بقى ده انت هتعمليها مظاهرات لان البحر العقلية مع الفقيه والبحر العقلية مع الحافظ والبحر العقلية اكبر كلنا سمعني الصلاة يا ابن عيسى الله اولا اولا لما بقول حافظ وفقيه واكبر سنا ارسم اكبر سنا ده على جنب لان السن ده اخر حاجه جنب السن مع احترامي لكبار السن مع احترامي لكبار السن لان الحفظ والفقه فوق السن وذلك صاحبها اللي كان زعلان وعايز يؤمنا رحت جاي من الولد تحفظ قد ايه يا ابني من القران؟ طلع بيحفظ 13 جزء من القران. بساله هو بتحفظ كام من القران؟ طلع بتاع 3 4 سور. طيب يعني انت ما انتش حافظ حاجه؟ ما انتش عارف حاجه. الزعلان اللي احفظ وتعالى نزلك. احفظ وتعالى نزلك. السن ده له ليه الاحترام وليه الوقار لكن تبقى فاهم علم وتوزعني لا اداء لا اداء لذلك التفاصيل حتى بتاعت سيدنا عمر ها لما طلب من الاقوام كل قوم يخرج له نقيبا عنه يتحدث معه كي يحدثه عن مشاكل القوم وابتدا يبعثوه بقى ايه الكبار المحنكين وفجاه وجد ردا غريب غريرا يدخل عليه غلام دخل عليه ويحدثه على انه نقيب القوم. ابن عمر يعني بس بيتكلم عجل فبيقول له يعني الم يجد رسول اكبر منك حتى يجعلونه نقيبا عنهم؟ هو كان يسمع ان امر منك شوف الرب طلع منه قال له قال له يا عمر لو كان الامر بالسن لكان من هو اكبر منك اولى واحق بالخلاف. طيب يبقى مش بقى هاخد منك العيون ده مش ممكن تربيه ولذلك سيدنا عمر قال افلح حيث انا افلح حيث انا بيت اما فعلا عرف اختار ومن من البدايه من البدايه غلب عمر في الكلام امال لما هيكمل كلام عليه تقول يا هادي فالعمليه انا مش عارف الناس اللي تتعصب للسن وللكبر بناء على ايه؟ تعصب للسن ده في مجال من يجلس من يقف مين يمشي الاول ومين يدخل الاول؟ اه ماشي وفعل التوقير والاحترام على العلم على الله لكن في العلم والدين لو انت عندك 60 سنه وهو عنده 10 سنين ويحفظ واكثر منك ويعلم واكثر منك اولى منك مليون مره وانت لازم تؤمن بهذا والا لو قلت هذا يبقى ضمنت الى الجهل كبر وغطرسه هي كده ضمنت الى الجهل كبر وغطرسه نحن نريد هذا لا نريد هذا فالسن ده بيستبعدون من يبقى واحد ولا اللي بدا بين الفقهاء هل يا ام القوم احفظني او اقراهم بكتاب الله هل يا ام القوم اقطعهم؟ الفقهاء ما تستعجلش الفقهاء عندنا اربعه الحنفيه والحنابله كانوا في كفه والشافعيه والمالكيه كانوا في كفة الرسل. جماعة الحنبية والحنفية قالوا لا يؤم القوم إلا أقرأهم لكتاب الله والأقرأ يقدم على الأفقه. الجماعة الشافعية والمالكية قالوا لا الذي يؤم القوم أفقه القوم. هي ده اللي ايه؟ اللي يؤمهم. طبعا احنا قلنا شهود ان الفقهاء بيختلفوا لكن لازم يعرف وجهات الايه وجهات النظر ونعرف الادله. يعني نترك الامر معلقا نعرف ايه اللي احنا نعمله بالذات عشان ما نقولش انا شافعي ومالكي لازم اقدم الاقصى وبالتالي يقول لهم انا شافعي ما انا حنبلي او حنفي لا اقدم الاقرع. ما برضه لسه الخناقه جوال مش كده؟ ما عايزين نحسم الخلاف ده. طيب اللي قال يقدم الاقصى قالوا يقدم الاقصى ليه؟ واللي قال يقدم الاقرع قالوا يقدم ايه؟ الاقرع ليه؟ الجماعه اللي قال يقدم الاقرع وهم الاحناف والحنابلة قال والله نحن نعلم النص. نعلم ايه؟ النص. طيب ايه النص؟ ايه النص؟ اما النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم ثلاثة فليؤذن لكم احدكم ولي امكم اقرأكم لكتاب الله. يؤذن واحد واللي يقول مين؟ اقرأ ليه؟ لكتاب الله. لما يبقى ثلاثة واحد يؤذن وبعدين نختار فيما اللي يبقى الاقرأ ويؤذن. فقال اين النص معنا؟ النص واضح. قال يا امكم ايه؟ ما قالش اقرأ. قال يا امكم ايه؟ اقرأكم لكتاب الله. الجماعة الشافعية والمالكية قالوا نسمعه يا احناف يا حنابلة نحن معنا العقل خد بالك ومعنا النص ومعنا الرب عليه. طيب نشوف العقل ونشوف النص ونشوف الرب كده. قال العقل لو امسكنا القضية بعقلنا وقلنا الصلاة تحتاج الى قرآن ام تحتاج الى فقه؟ متزن تحتاج لقراءة ام تحتاج الى فقه؟ فقالوا ان الصلاة تحتاج الى قليل من القراءة. رأي متأثر مش كده؟ ما تأثر. يعني لو قرأت الفاتحة بعدها آية ترى فعلا متحاها ولا حفظت كل اعوذ رب الناس كل اعوذ برب الفلق مش يتعلم بيهم يبقى اللي بتحتاج الصلاة ممكن امام قليل مش كده؟ لكنها تحتاج الى قليل مش كده؟ فقال المؤمن اللي بيأثر عليه ما يحفظ لكن من الصعب عليه بقى ان هو يصفى. فقالوا طيب لما بيعتريني خلل في الصلاة احتاج الى تلاوة ولا احتاج الى فقه؟ ها؟ انا بصلي اهو انا بصلي اهو هصلي السهو مثلا هتصرف ازاي؟ انا احفظ القرآن كله كلام طيب لكن ما عنديش فقه هعرف اتصرف ازاي بسهو؟ مش هعرف. فقالوا الصلاة تحتاج للدرجة الأولى وإن ما تحتاج الصلاة إلى قرآن بسيط ومظبوط والكل يحفظه لكن القضية قضية مين بقى؟ قضية الفقه. فعندهم العقل بيقتضي أن نقدم الإيه؟ الأفضل. ولذلك لما يبقى عندي فقير ويحفظ قليلا من القرآن ورجل يحفظ القرآن كله وليس بفقير يقول لا نقدم الإيه؟ لأن لا معنى من القرآن هيمشي بالصلاة لكن لو حدث خلل هيطلع بقى ما عنده من ايه؟ من فقه. بخلاف القارئ رجل تنسي مرض مرض اللي كان اللي هو نفسه امر ان يئن بالصلاة ابو بكر. قالوا يئن بالصلاة مين؟ ابو بكر الصديق. امر ان يئن بالصلاة ابو بكر. طيب لما تيجي كده تبحثنا هل ابو بكر كان اقرع الصحابة ام كان افقه الصحابة؟ لا مش اقرع والله والله ما اقرع بالناس بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي في سننه يقول ارحم امتي بامتي ابو بكر ارحم امتي بامتي ابو بكر. رحيم قلب الامه يجيب في اي مساله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يستشير فيها الصحابه الشيطان لا يا ابي بكر الصديق دائما يجري ليه؟ بالايسر كده والاسهل لانه كان معروف انه كان رقيق القلب. فقال ارحم امتي بامتي ابي بكر واقراه لكتاب الله ابي بن كعب. بحيث النبي ان اقرا الصحابه كان مين؟ ابي بن كعب. طيب لو كانت العمليه عمليه ان الاقرا هو اللي يتقدم للامامه كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الامام ابي مش كده؟ بس الولد ده موضوع احنا نتكلم فيه ليه؟ استاذ العمام ده موضوع احنا نتكلم فيه ليه؟ كان معنى الصلاه بدر النبي تقدم مين؟ لو قلنا الموضوع ده موضوع الاقرا ولا تقدم كنا قدمنا مين؟ ابي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من؟ قدم ابا بكر. هل هذا فيه دليل واضح على تقديم الافه وليه؟ من الامامه. يبقى اقتنع معاهم الايه بقى؟ العقل. اقتنع معاهم الايه؟ الناس. العقل يقتضي فلا تحتاج الى تفسير فقه وخليك القران. والناس فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم ابا بكر من ايه؟ من الامامه. طيب النص الاولاني المتمسك به الجماعه الاحناف والحنابله اذا كنتم ثلاثه فليؤمنكم به مثل وليؤمنكم اقراكم لكتاب الله. طب الناس قال حياه مالكيه وشافعيه قالوا لا النص ده له عندنا فهم وتفسير. وصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم ثلاثه فليؤذن لكم احدكم وليؤمنكم اقراكم لكتاب الله. ده كلام صحيح. الحديث بقى ما لوش اعتراض على صحه الحديث لكن الاعتراض كان عند الشافعيه والمالكية على فهم الحديث. طيب ايه فهم الحديث عندكم؟ فهم الحديث عندنا ان الاقرا لكتاب الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كان بعينه الاقرا. عشان كده سيدنا رسول الله طلب ان يتقدم ليه؟ لان الاقرا كان هو ليه؟ الاقرا. بس برأي بتفسير مين؟ الجماعة المالكية الشافعية بيقولوا من أقرأ كان هو الأصح. لا عشان كده تبقى بذل عمل الله عليه وسلم هو كان بعينه الأصح. عشان كده سيدنا رسول الله طلب أن يتقدم ليه؟ لأن من أقرأ كان هو ليه؟ الأصح. بس برأي بتفسير مين؟ الجماعة المالكية الشافعية بيقولوا من أقرأ كان هو الأصح. لا عشان كده تبقى بذل عمل الله محصورة تقدم ليه؟ الفقير برضه الاقرع هو الاصح. وقال لي يؤكد هذا ان عبد الله بن مسعود قال كانت او كان الصحابه اذا ما نزلت الايه لم يخرجوا عنها حتى يحكموا عنها. شوف يعني ما كانوش ينتقلوا منها لايه اخرى لحد ما يحكموا ايه؟ المهر. لكن بيتبع معهم القراءة ليه؟ بالعلم والفقه. فقال شوف ده بكلام ابن مسعود ولذلك عبد الله بن عمر يقول كانت الآية إذا نزلت كانت الآية إذا نزلت اتبرناها ولم نبرحها حتى نعرف أدرها ومهيها وفجرها وحلالها وحرامها. شوف كان فيها بنتين ما خدش القرآن كده ويلا وعمال يردد وبيقول لي خلاص اللي عايزين يسألوا عن معنى ولا ويستدل بالآية ومش عارف معناها. لا لا لا لا لا يبقى إذا جمعوا بين القراءة والفقه فالشافعية والمالكية بيقولوا إن صحيح الأحناف والحنابلة ماسكين في النص فليأذن أقرأهم لكن غاب عنهم أن الأقرأ هو هو بعينه الأفقه. وعشان كده قال فليأذنهم أقرأهم. فكان الواحد فيهم يجمع بين القراءة والايه؟ والفقه. وحدث علي رجال واحد قارئ وليس بفقير والاخر فقير وليس بقارئ. وفعل واحد في الوسط قارئ يا فقير هذا هو قال ايه ده معنى الناس؟ فاليومين اقرأهم يعني الذي جمع بين القراءة وبين الفقه لان الاقرأ كان هو الايه؟ الاكثر. وبعد لما نيجي ترجع حديث اسماعيل رجح القارئ ولا الفقير؟ وحجرت يوم ده احد من الناس القارئ ولا الفقير؟ قال لا الراجح هو القارئ ده. سمعنا الصلاة قال بعد كل ده ماذا يكون الاقرع برضه؟ قال لا هو الاقرع برضه. طب ازاي؟ ده لا قلة الزاوية. سمعنا الصلاة برضه. اولا احنا لم جاء عندنا عقل ونصف. العقل يقول شيئا والنص يقول شيئا. اي شيئين يتراجح مش كده؟ خلاص راح العقل يعمل بالنص زي ما قلنا في عمليه مسح الايه؟ مسح الكفين فوق ولا تحت؟ العقل يقول ايه؟ تحت. لكن النص قال ايه؟ يبقى خلاص مع النص. خليني تعالى بقى يا شافعيه ومالكيه دي مش معاك واحده واحده كده. انت ربيت على الحديث بتاعنا وقلت ان الاقرا هو الايه؟ الاكثر. طيب ايه رايك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليؤم القوم اقراهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أقدمهم سنة ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلسن في بيته على تكرمته الا باذنه. سمعنا الصلاه لا تنسى الله. فايه الحديث ده؟ سمعنا الصلاه لا تنسى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فليؤمهم اعلمهم بالسنه. فإن كانوا في السنة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنة ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلسن في بيته على تكرمته إلا بإذنه. سمعنا الصلاة لكم وسلم. أنا علشان هفصل من الآخر أجيب الآخر يعني وهو لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. الكلام ده بيقصد ان احنا لو اتفقنا وطبعا اكيد هنتفق ان اللي يؤم الاقرا او الافقه واحنا نصب بقى سواء كان القرأ او الفقيه زي ما هنقول ياتي في وجود الحاكم او السلطان يتقدم للامامه الحاكم والسلطان. ليه؟ احتراما لمتانته. احتراما ليه؟ طبعا انا بتكلم على الحاكم او السلطان. الحاكم او السلطان لما يكون يعني على اسلام حق زي الزباله اللي عايشه معانا دلوقتي لا متواصل ولا يتقدموا حتى في الدين في المهن الصلاه لازم خلق الله. انا لما بتكلم على الحاكم الاسلامي فبقول ان الحاكم وله الاولويه في الايه؟ التفضل في الامامه. الله يرضى عليك. له الاولويه في الامامه ده الحاكم. ورب من بيت في بيت. يعني انا نزلت بيتا مثلا لحد موسى وحضرت الصلاه لو كنت احمل القران كله واحمل الفقه كله الاولى بالامام مين؟ وده ليه؟ لابد ان اشعره باحقيته ومكانته في الايه؟ من ذكر السلطان برضه. رب من بيت وصاحب البيت. وده من باب احترام رب الايه؟ رب البيت. ومن باب احترام صاحب البيت يتقدم علي الا اذا اذن لي بظلم في الاداره والسلطان. اذن ده موضوع ثاني. الا اذا اذن. لكن وقت اللي يتقدم لازم هو اللي يكون الايه؟ له الاولويه. من ذلك شوف حتى احترام الحديث لصاحب البيت يقول لك: ولا يجلسن في بيته على تكرمته. التكرمه يقول لك هو المكان المفضل لرب البيت. يعني ليه مكان معين انت لسه مثلا حتى الاولاد اللي عارفين ده طرف بابا ده المكان اللي هو يعني متعود يقعد فيه. يقول لك شوف حتى لو حبيت تبني في هذا المكان اللي انت في بيته لازم يكون بايه؟ حتى لا تجعل من نفسك يعني بديلا عن رب البيت. النهارده بقى انت يا رب البيت ولله الحمد هي على جهله وصاحب مجهل منه. ها؟ هو مش موجود اسلام يجي له خش يا اخويا ما البيت بيتك. اسلام جعل البيت والبيت ايه؟ يا رب واحد. لكن النهارده البيت بيبقى له 500 واحد بيت. كانوا عاطين الصلاه لغايه لما خلص الله. فبقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه لا بد من احترام صاحب البيت سواء أردت أن تجلس على الشيء المحدد إليه الذي خصه بنفسه أو أردت أن تتقدم للصلاة وأولى بذلك ولا بد وأن يستأذن في كل ذلك. لما أعود إلى أول الحديث حتى أمسك بحجة الأحناف والحنابلة وهي كما أقول حجة جامدة جعلت المحققين ويرجعون رأي الأحناف رأي الأحناف والحنابلة على رأي الشافعية المالكية. قال وهي لو أنني سألت سؤالا من أين يأتي الفقه أو بتعبير آخر من أين يأتي غالبية الفقه اتق الله اتق الله. طيب نشوف يجب أن تقول السؤال. طب أنا هسأل سؤال لو أنك سألت في الصلاة ها ماذا تفعل عبدالله في القرآن القرآن يقول حديثه يعتبر حديثا مجهلا خاصة فيما يتعلق بالعبادات اللي هو الفقه أساسا يتعلق به فيما يتعلق بالعبادات. يعني دلوقتي للصلاة الله قال وأقيم الصلاة من أين جئنا بالأوقات أوقات الصلاة من السن من أين جئنا بعدد الركعات من السن من أين جئنا بما تصح به الصلاة وما لا تصح من السن من أين جئنا بالأركان والسنن من السن. يبقى كمال الفقه جاء من من؟ من السنة. لذلك ربنا قال ونزلنا إليك ليه الذكرى ليه ده ليه تبين الناس البيان بيأتي من مين؟ من السنة. وبالعكس ده ما يغيب فهمه عن الصحابة اللي بيجين على فهم ايه؟ السنة. فتمام الفقه يأتيه من ايه؟ من السنة. قرآن جاء وأمر بالحج كده وأدي في الناس بالحج كلام طالب جبت المناسك والأركان وإلى آخره من المواقيت وين؟ خذوا عني مناسككم اقرأ لهم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال فمن شهد منكم الصلاة فليصم. من أين جئت بأحكام الصيام؟ من الشيء. القرآن قال وآتوا الزكاة. طيب نسبها قد إيه؟ وكلها قد إيه؟ ومنين وليه عشان إيه؟ منين؟ من السنة. إذا تمام الفقه يأتيك منين؟ من السنة. ولذلك أنا بقول رب حافظ من القرآن وليس به وليس بفقيه. إذا بيحصل إذا أنت مش قارئ للقرآن من كل وقت لكن تعالى اسأل في حكم فقهي. ها؟ تعالى اسأل في حكم فقهي. كده فتمام الفقه أو غالبية الفقه كانت من السنة. ولذلك لن تكون فقيها إلا إذا كنت على دراية للسنة. ولذلك لما جيت يكلموني مثلا عن الشيخ الشعراوي قلت على إيده على هذا هو رجل لم يفسر تمام بما أقدرش به أسماء ولكنه ليس بفقيه. لأن 90% من فتاويه غير منضبطة لأنه لا يتقن علم الحديث صحيح من غير الصحيح. الكلام ده بعض الناس يقول لك الزبار عجاب يقول لي على الصلاة والله أنا بتكلم بأمانة الله بأمانة الله وخجالة. إذا ممكن رجل يكون على حفظ يعني شيء نعم زعلان يعني سمعنا الصلاة لا بأمانة الله واخد بالك. فأهم حاجة الفقه تمام الفقه يأتي من مين بقى؟ من السنة من السنة. فتعالى انظر إلى الحديث الحديث معايا بيقول ايه؟ بيقول لي يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. يبقى عندي قارئ وعالم بالسنة أيهما أفقه؟ خدت بالك من الحته اللي انا عايز اصلها اجيبهم ايه؟ افقه العالم بالسنة. فقال لي عندنا قارئ وعندنا عالم بالسنة وهذا هو الايه؟ الفقيه. والحديث هنا صراحة قدم القارئ على العالم بالايه؟ بالسنة. يبقى قدم القارئ بتعبير اخر على ايه؟ على الفقيه. نص واضح وصريح. فقدم القارئ على ايه ده؟ على الفقيه. فإذا ما دام النص قد قدم إذا أنا أنحي العقل معرفش يلبس العقل يقول ان السنه محتاجه لفقه اكثر ما محتاجه لاقراء ام متاسفين. واللي معاه ايه؟ معاه النص. واللي معاه النص لا اعتبار بالعقل. ايه الان؟ فالناس اهو رتبها اقرا ثم اعلم بالايه؟ بالسن. وبعد كده قال اقدمي الهجره. وكان زمان بقى فيه ايه؟ ميزان ايه؟ ميزان الهجره. لذلك لما يقولوا لك طيب الصحابه اللي كانوا يفهمون القران زي ما انتم بتقولوا ما كانوش بيروحوا الايه لما عرفوا الحلال والحرام والامر والنهي. واخد بالك؟ برضه ليس هؤلاء على تمام الفقه. وكمان الفقه جالهم برضه منين؟ من السنه. الدليل ان كان عندهم دليل بالقران الكريم زي ما احنا اتفقنا كده وقلنا. ومع ذلك احنا حصلنا مواقف كثيره جدا جدا جدا في الاغتسال. ابن عمرو بن العاص لما امر ان النساء ان ينفضن ينسهن، ما كانش قارئ للقران ولا كان قارئ، لكن كان غاب عنه بعض الايه؟ بعض الفقه. وده ليه؟ لان ثابت عمرو سن. عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر لما الاثنين سافروا ما فيش في التهاني المؤمنين الكلام ده، وعمار سمع عزا في القران كان معاهم قران ولا ما معاهمش؟ لكن كان ناقصهم الايه؟ سن. حتى لو حافظ ويتقن لا يغني هذا عن السن. كان معقول الصلاة واضح ما يقول الله. فقال الناس هنا واضح. اقرأ ثم اعلم بالايه؟ بالسنة. اذا يقدم القارئ على الفقير. يقدم القارئ على الفقير. فقال واحد القارئ. اثنين الفقير. ثلاثة الاقدم هجرة. وده ما جاء باسم الدين. في النهاية خالص بقى جاب الاكبر ايه بقى؟ سن. الاكبر باخر حاجة. هم السن. الاكبر ايه؟ الاكبر سنة. فانا عندي الاول واحد قارئ اثنين فقير. ولذلك قالوا لهم زي ما سمعنا تعليق بسيط هنا كده ان كل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته يقدم عبادات من الخلاف للصلاه مع وجود ابن بن كعب وكان احفظ القوم واقرا القوم. ده ليه؟ ان دي كانت الماحه واشعار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الخليفة بعده يكون أبا بكر. فدي كانت نظام في ايه؟ نظام معين. ثم هتقول الصلاة ربنا ما يقول الله. نظام معين. نعم. نعم. يعني لو كنا يعني دلوقتي احنا بنقول ايه؟ فليأمهم أقرأهم. فإحنا كلنا في القراءة متحدين. أنا أحفظ ثلاث أجزاء سواء يعني متساويين. طلعت انا احفظ ثلاث اجزاء وانت ثلاث اجزاء ويمسكني ثلاث اجزاء. ونبتدي نرجح بالايه بقى؟ بالايه؟ الفقه يعني. نبتدي نرجح بالايه؟ بالفقه. طلعنا في القراءه في الفقه سواء يبقى هنا بقى ندخل الايه بقى؟ السن. السن. لا انا ما قلتش سوءا. لا ازاي بقى ده ما بين التعبيرين وما بين الثناء الان. في فرق لما نقول سوءا انا بقول سواء. لا السن. طب ايه ده ايه ده؟ ده غدة خالص. سمعنا الصلاة لا يدرى ما يصل لها. متاظم علي. نعم. انا لسه خلصت كلامي. لا والله كنت بربي. بس انا بنزل بعيد. نعم. صلى على رسول الله. الأذان الأذان سنة مرتبطة بوقت تغتنم وقتها. أما القرآن لو سبقت ورجعت كملت مفيش مشكلة. تمام؟ نعم. والله لو يجلس جنبك بجوارك من يرد عليه يعني واحد جالس جنبك يرد عليه فرد هذا يكفيك أن هذا يكفيك أن لأن لما إن شاء الله بما إننا نتكلم عن رد السلام وإلقاء السلام وهنقول إن الرد مثلا على الكفاية فلو رد البعض يبقى فقط على الأذى فلو رد غيرك ده هذا يكفيك هذا إيه؟ هيكفيك. لكن لو تعينت أنت للرد لو تعينت أنت للرد اقطع القراءة ورد السلام ثم اقطع القراءة. والله مسألة صدق الله العظيم دي فيها خلاف. صدق الله العظيم فيها خلاف. يعني دايما نعمل ايه من يكتب من صدق الله العظيم. وكانه السنه. لكن لم ياتي من السنه هذا بل جعلها ابن تيميه من المستدعات. وكان استدلاله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود لما اراد ان يستوقفه عن القراءه مألوف كم صدق الله العظيم قال حسبك بس مال صدق الله العظيم. صدق الله العظيم دي يعني مش وزنة او وزنة زي ما بعض الناس بيعتقدها وجبة واخد بالك مش وجبة دي من عندنا والقص على إباحتها زي ما أجي بقول لحديث يقول صدق رسول الله في شهرة لما أقرأ آيات من كتاب الله صدق الله العظيم لكن ما أعملهاش وزنة أو أعملها سنة أو أنسبها إلى النبي لا ده يبقى ابتداع لأن بنسب إلى النبي ما لم يقل أو ما لم يفعل واخد بالك. فلما أجي أعود إلى القراءة هستعد بالله من الشيطان الرجيم إن شاء الله رسول لا أشكال في هذا بلاش من النبي بحث الفترة بلاش من النبي قولنا تنسلسل الله وإن كان حالفا فليحلف بالله الياسي نعم سمعنا الصلاة الله من رأيك إذا انثبت من خلال هذا الكلام وفعلا الأحق بالإمامة هو ليه الأقرى وإن كان الشافعية والملكية قالوا ما هو المقصود بالأقرى يعني هل الأقرى الذي يتقن القراءة او الاقرا هو الذي يحفظ اكثر يعني في عجزه من حافظ خمس ست اجزاء ويتقن القراءه وفي واحد يمكن حافظ 20 جزء ولا يتقن يعني في الاحكام توفى ايده يلخبط كده والمد مفيش مد والجنه على الناس كده ازاي سهل. طيب هل المقصود بالاقرا في الحديث وليؤمن اقراهم زي ما قالوا هل المراد بالاقرا هو الاحسن تلاوه او الاكثر ايه او الاكثر حفظا ده سؤال انتظر من التعبير ده سؤال. السؤال الثاني هل ان اقرا الموجودين كان اصغرهم سنا بحيث لم يصل الى سن البلوغ يعني 11 سنه او 12 سنه هل تصح امامته او لا تصح ولم يبلغ التعبير هو لم يبلغ لم يصل الى سن البلوغ هل تصح امامته او لا تصح؟ يبقى عندي موثقين من اسال عن الاسلام الحديثين عندي سؤالات. السؤال الاول وهو ما المراد بالاقرا الاكثر حفظا ولا الاحسن تلاوه هذا سؤال. السؤال الثاني لو ان الاقرى ده كان اصغر الموجودين سنا والله لو كان بالغ فلا اشكال. طب ولو كان غير بالغ يعني ده انا رجل ابنه عندي 8 سنين وهو مدخله في مسابقات حفظ القران الكريم وابنه يحفظ 11 جزءا من القران 11 جزء والاب بيقول لي انا ما احفظش الجزء عامه. طيب ابني اللي عنده 8 سنين ده علشان يحضرها البيت ينفع يصلي بيه ولا ما ينفعش؟ واخد بالك؟ برضه ما تستعجلش. بقول لك لو عايز الاجابه يبقى الاجابه ان شاء الله تعالى هتكون الاربع مش اللي جاي لان اللي جاي تفسير يبقى الاربع اللي بعد اللي ايه؟ اللي جاي اما الاربع اللي جاي